قال وحدثني مالك أنه بلغه أن عبد الرحمن بن عوف تكارى أرضا فلم تزل في يديه بكراء حتى مات. قال ابنه فما كنت أراها إلا لنا من طول ما مكثت في يديه حتى ذكرها لنا عند موته، فأمرنا بقضاء شيء كان عليها من كرائها ذهب أو ورق. ابن عوف كان أيضا من أكثر الناس مالا في المدينة وأوسعهم، وفاجر أرض وظلت في يده إلى زمن طويل حتى أن بعض أبنائه يظن أنها ملكهم. وهذا الذي ينبه عليه مالك رحمه الله فيما يتعلق بالأوقاف، لا يجوز تأجير أرض الوقف مدة طويلة لأنها مدعاة إلى أخذها وإبعادها عن الوقف. الآن نسي الناس، نسي ابنه أو ظن ابنه من طول مكثها تحت يد أبي ظن أنها ملك لأبي، فلو كانت وقفا وادعى الولد أنها ملك له لماذا؟ قال طول المدة عند أبويا، ما حد نازع وما حد طالبه، يمكن يجد من يشهد له ذلك ويكون سببا في ضياع الوقف. ولذا يقول مالك الوقف لا يؤجر أكثر من 3 سنوات، ولكن في المساقة في المزارعة قد تحتاج الأرض إلى مدة أكثر. إذا ينظر إلى ما فيه المصلحة وينظر إلى ما فيه حفظ الوقف ويجدد العقد سنويا. يهمنا هنا إيش؟ بأن هذا ابن عوف واستأجر ومدة طويلة ولم يكن قد نسخ أمر الإجارة. آجر الناس زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآجر الناس بعد رسول الله إلى عبد الرحمن بن عوف، فتظل الأرض تحت يده حتى يظن بعض أبنائه أنها ملك لهم. نعم. هذه إشارة ثانية أيضا أنه يجوز أيضا كراء الأرض بالذهب والورق ولو تأخرت الأجرة. فلو كان على المستأجر جزء من الأجرة وحمل إلى سنة بعد سنة، الإجارة صحيحة والعمل صحيح ولا بأس في ذلك.